طيب I have a question، عندي سؤال. طيب تصح ان احنا نضع مع الجيرل، نضع فيها اس وتصير a nice girls، يعني نجمع كلمة girl إلى girls، هل تصح a nice girls؟